بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس علم رسم المصحف الشريف ومدرسة متن الإمام ولي الله الشاطبي عقيلة أطراب القصائد وشرحها للإمام ابن القاصح عليه رحمة الله جميعا. وهذه المنظومة كما تعلمون في رسم الكلمات القرآنية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الثالث من هذه المنظومة الطيبة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يتقبلها خالصة الوجه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر للوجه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ما الله فضلنا علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. تكلمنا في الحلقتين الماضيتين عن مقدمة، وتكلمنا في المقدمة عن ترجمة للإمام ولي الله الشاطبي، ترجمة مختصرة، أيضا ترجمة للإمام ابن القاصح، وتكلمنا مقدمة عن تعريف علم الرسم وأنواع الرسم بأنواعه الثلاثة: القياسي والاصطلاحي والرسم العروضي. أيضا تكلمنا عن الفرق بينهما، بين الرسم القياسي والاصطلاحي. وتكلمنا في الحلقة الثانية عن مقدمة بعض من مقدمة الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل، اللهم آمين وإياكم. تكلمنا في الحلقة الماضية كما قلنا عن مقدمة التي كتبها سيدنا الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل في هذه المنظومة، عن الحمد والثناء على الله عز وجل، ثم الصلاة على النبي، ثم تكلمنا عن الشبهة التي أثيرت من قول سيدنا عثمان أنه رأى لحنا في الكتاب، وتكلمنا عن جواب هذه الشبهة، وأن المقصود أن القراءة بظاهر الرسم، من قرأ بظاهر الرسم سيخطأ، ولا بد أن يكون له معلما يعلمه نقل الرواية، نقل رواية القرآن الكريم، ولا يقرأ بظاهر الرسم، لأن ظاهر الرسم يحتمل بعض الخطأ في القراءة. أيضا كذلك أن تأولنا قوله رضي الله تعالى عنه: اللحن بمعنى الإشارة، إشارة إلى ما يعلمه أهل الفن وأهل الاختصاص من رسم الكلمات القرآنية. نتابع الكلام إن شاء الله اليوم على المقدمة، وكنا قد وقفنا على البيت رقم 13. قال رحمه الله عز وجل: واعلم بأن كتاب الله خص بما تاه البرية عن إتيانه ظهرا. بدأ الإمام سيدنا الإمام الشاطبي رحمه الله ورضي عنه يتكلم عن إعجاز القرآن أو معجزة القرآن. فقال الإمام ابن القاصح قال: شرع الآن يتكلم في إعجاز القرآن وما خص به القرآن أعم من كونه معجزا. أخبر أن القرآن قد خص بإعجاز البرية عن الإتيان بمثله ظهرا، ظهرا أي متظاهرين، وكلمة ظهرا جمع ظهير، والظهير هو المعين. فلو خصوا، لو تعاونوا جميعا، جميع الناس، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي مساعدا ومعاونا. فتحداهم الله عز وجل في القرآن الكريم، ومعروف أن إعجاز القرآن، نعم، يشمل كثير، أوجه الإعجاز القرآنية كثيرة، لكن الذي خص به القرآن هو نظمه العجيب، كما قال الإمام السخاوي: نظمه العجيب رقم 1، 2 أسلوبه الغريب، رقم 3 وصفه البديع، رقم 4 مباينته لكلام الجميع أي كلام المخلوقين وغيرهم، لا يشبه شيئا من كلام البشر، ولا تماثله بلاغة من تقدم أو تأخر. هذه بعض الأوصاف التي خصت به الآيات القرآنية والكلمات القرآنية. فقال رحمه الله عز وجل، قال: والذي خص به القرآن هو نظمه العجيب. قال أيضا ذلك، قال هذا الكلام أيضا الإمام ابن القاصح، وأظنه نقله من الأئمة المتقدمين، وخاصة الإمام السخاوي، لأنه أول من شرح هذه المنظومة، كذلك أول من شرح منظومة حرز الأمان. يعني سيدنا الإمام السخاوي رحمه الله عز وجل شرح منظومة الحرز الأماني في القراءة السابعة، الإمام الشاطبي شرحها أيضا، الإمام السخاوي شرحها أول شرح لها في كتاب فتح الوصيد، فتح الوصيد، نعم. وأيضا هو الإمام السخاوي نفسه شرح المنظومة، منظومة عقيدة طلب القصائد، في كتاب الوسيلة إلى كشف العقيلة، وهو كتاب قيم جدا، كنا نتمنى أن نبدأ به، لكن خيرا بدأنا بكتاب ابن القاصح، لأنه مقرر على معاهد القراءات، لأنه يحتاجه كثير من طلبة القراءات. فقوله رحمه الله عزيز: والذي خص به القرآن هو نظمه العجيب وأسلوبه الغريب ووصفه البديع، كما نقلنا ذلك عن الإمام السخاوي رحمه الله عز وجل، الذي لا يشبهه شيء من كلام البشر. وقوله، أي قول الإمام الشاطبي، تاه البرية، أي ضل البرية، ضل بمعنى أنهم أخطأوا الطريق في الإتيان بمثل نظم القرآن ونظم كلام الله عز وجل. ثم قال بعد ذلك: من قال صرفتهم، أي عندنا بعض من ردوا إعجاز القرآن، ردوه بثلاث أقوال، أو بعض اللي قالوا رقم واحد الصرفة، رقم واحد ردوا الإعجاز بالصرفة، رقم اتنين ردوه بالكلام الله القديم، رقم ثلاثة ردوه بالغيبيات. هنا الإمام الشاطبي رحمه الله رضي عنه سيورد هذه الشبه، أو سيورد هذه الردود، ويرد عليه أيضا سيدنا الإمام الشاطبي. فقال: من قال صرفتهم، الصرفة هي المقصود. ما المقصود بالصرفة؟ المقصود أن هم بعض الناس قالوا إن بلغاء العرب وفصحاء العرب كانوا قادرين على أن ينظموا مثل القرآن الكريم، كانوا قادرين على أن يؤلفوا مثل القرآن الكريم، لكن الله صرفهم، سلب منهم القدرة على ذلك. وهذا القول قول خطأ، وهذا القول خطأ، قول المعتزلة، وتأثر بهم بعض أئمة السنة. هذا القول خطأ من أي جهة؟ لو كان القول بالصرف قولا حقا، إذا كلام الله لا يمتاز عن غيره، لا يمتاز عن غيره من كلام البشر، لأن لو قالوا إعجازه في أن الله صرفهم عن أن يأتوا بمثله، لكان كلام القرآن ليس له مزية، ليس له مزية عن غيره. لكن هذا الكلام خطأ. ما هو الخطأ فيه؟ أن القرآن نزل على العرب يبكتهم ويسفه أحلامهم ويعيب آلهتهم، وهم مع ذلك كانوا أفصح الفصحاء، ومع ذلك لم يستطيعوا الإتيان بمثله، لدرجة أن القرآن تدرج معهم في التحدي. القرآن تدرج معهم في التحدي، أول مرة بمثل هذا القرآن، ثاني مرة بعشر سور، ثالث مرة بسورة، ثالث مرة من مثله، ربما يكون بعض الآيات. لا، فإذا القول بالصرفة هو قول خطأ. القول بالصرفة هو القول خطأ، وعرفنا معنى كلمة الصرفة، أي قولهم، قول بعض الناس وخاصة المعتزلة، أن الله صرف العرب عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فهذا القول خطأ، قلنا، لأن لو القول بالصرف صحيح، لكان كلام الله عز وجل لا يمتاز عن غيره من الكلام. ولكن هذا الكلام خطأ لمن درسوا اللغة وعرفوا نظم القرآن، كما قلنا أن نظمه العجيب وأسلوبه الغريب ووصفه البديع الذي لا يشبه كلام من البشر. فقال الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل: من قال صرفتهم، من قال صرفتهم أي أن الله صرفهم، ما حس نصرتهم. يعني إيه ما حس نصرتهم؟ يعني هم كانوا بيحرضوا بعض، هم كانوا أصلا يحرضوا بعض عن أن يعارضوا القرآن الكريم، وجرت بعض المحاولات على في معارضة القرآن الكريم، ولن نتطرق إليها نظرا لسفاهتها وركاكتها. فمن أراد أن يعرفها فليراجع محلها من الكتب. فقال: من قال صرفتهم ما حس نصرتهم، وفر الدواعي فلم يستنصر النصر. نرى كلام الإمام القصح على هذا البيت. قال: أخبر، قال من القصح أخبر أن قوما ذهبوا إلى أن إعجاز القرآن إنما هو صرفتهم، كما ذكرنا أن ردودهم أو الشبهة التي أثيرت في تتركز على ثلاث نقاط، وسيسردها الإمام الشاطبي، اللي هو قول بالصرفة، القول بأن القرآن أخبر فقط، إعجازه فقط في الإخبار عن الغيبيات القديمة، الأمور الغيبية القديمة. رقم ثلاثة: أن القرآن إعجازه في أن كلفهم أن يأتوا بكلام الله القديم. وسنرى أول رد هنا والقول عن الصرفة. فقال: إنما هو صرفتهم، أي كون الله تعالى صرف دواعيهم عن الإتيان بمثله. عامل زي إيه مثلا؟ أنت مثلا عمرك مثلا وليكن فوق 20 أو فوق 30، ورحت باني سد معين وتحديت طفل، أتيت بطفل مثلا قلت له: أتحداك أن تهدم هذا السور. ممكن الطفل ده عنده قدرة إنه يهدمه، بس أنت يعني توعدته بعقابه وبغيره. ده مثال بسيط لتقريب موضوع الصرفة، لكن قلنا أن موضوع الصرفة هو قول خطأ. فقال هنا الإمام القصح، قال: أخبر أن قوما ذهبوا إلى أن إعجاز القرآن إنما هو صرفتهم، أي كون الله تعالى صرف دواعيهم عن الإتيان بمثله، مع أن دواعيهم كانت متوفرة. دواعي العرب كانت متوفرة. إيه هي؟ اللغة الفصيحة متوفرة عندهم. كونهم يريدون أن يثبتوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس رسولا، دي موجود عندهم. كونهم يريد أن ينصروا آلهتهم موجود عندهم. كونهم يريد أن يثبتوا قدراتهم على معارضة القرآن كانت موجودة عندهم. لكن كما قال مع أن دواعيهم كانت متوفرة، هذه الدواعي كانت متوفرة، كان كل يوم الرسول صلى الله عليه وسلم يتحداهم بالقرآن الكريم. فقال: مع أن دواعيهم كانت متوفرة تقتضي حث بعضهم بعضا على نصرتهم، أي نصرة بعضهم بعضا، لكن صرف دواعيهم عن في كلام، أظن الكلام في نقص هنا، ماشي. المهم صرف دواعيهم عن الإتيان بمثله. نعم، في الصفحة هنا صح. صرف دواعيهم عن الإتيان بمثله، قال هو العجز، الإتيان بمثله هو العجز. وقوله، أي قول الإمام الشاطبي رحمه الله جل، فلم يستنصر النصر. أي يعني فلم يستنصر النصر؟ من قال بهذه، من قال أن الإعجاز في الصرفة لم يستنصر النصر. يعني لم يستنصر النصر، أي من قال بذلك فلم يجد من ينصره، لا دليل له في ذلك. والقائل بذلك بعض المعتزلة، ثم شرع رحمه الله في إبطال مذهب. فقال: طب ما هو الرد على الصرف من كلام سيدنا الإمام الشاطبي؟ قال رد عليه سيدنا الإمام الشاطبي. يعني تلاحظ إن دايما سيدنا الإمام الشاطبي لا يترك القارئ يحتار، دايما كما رأينا في الشاطبية، إن هو إن من رد القول آل لوط، فقال إن لو الكلمة صغيرة لكن يحتج ب، فأتى بيأتي قوم. فدايما كان في الشاطبية يأتي بالشبهة ويرد عليها، هنا أيضا يأتي بالشبهة ويرد عليها سيدنا الإمام الشاطبي. قال: كم من بدائع لم توجد بلاغتها، كم من بدائع لم توجد بلاغتها إلا لديه. إلا لديه، وكم طول للزمان ترى؟ تحداهم أزمنة طويلة وبقي يتحداهم وما زال يتحداهم، ده معنى الكلام. فكيف إن هم القول بالصرف هذا؟ قال يعني لو كان الإعجاز في الصرفة كما ذكر هؤلاء لم يكن هذه البدائع الأساليب الرصينة والمعجزة في نظم القرآن الكريم، قال لم يكن لهذه البدائع التي اختص بها القرآن حاجة، يعني ما كان لم يكن ينتزع عن غيره من كلام الناس. قال وكان أقل لفظ وأدنى كلام يكفي، لأن الكلام إذا كان ضعيفا يقدر كل أحد على الإتيان به وينطق متى أراد بمثله، ثم يأتي القرآن بذلك وعلى نحوه، فلا يقدر أحد على معارضته، فذلك في الدلالة أقوى، فذلك في الدلالة. فأي حاجة إلى هذه البدائع التي لم توجد قط في الكلام ولم يظفر بمثلها في نظم العرب ولا نثرها. كان في قصة حصلت مع ابن المقفع وغيره أن يتألفوا على، كان أرادوا أن ينظموا مثل هذا القرآن، فالقصة موجودة لمن أراد أن يطالعها. المهم إن هم لم يستطيعوا، كل واحد بل له معجزة في آية معينة، معجزة. منهم من استدل بآية يا أيها الذين آمنوا، أول سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وفي ومنهم من رأى إعجاز في آية إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ومنهم من رأى إعجاز فأوحينا إلى أم موسى، وخاصة هم كانوا علماء باللغة، فرأوا في المنام هذه الآيات. أول ما ذهبوا من اجتماعهم ذهبوا فوجدوا هذه الآيات، فوبخوا أنفسهم عن في أنهم يريدوا معارضة القرآن الكريم. قال في أي حاجة لهذه البدائع التي لم توجد قط في كلام ولم يظفر بمثلها في نظم العرب. لو أريد أن نتطرق إلى قصص كثيرة حتى لا يطول بنا المقام، لأن هذه المقدمة، المهم إن احنا من هذه الدورة نعرف كيفية رسم الكلمات القرآنية. قال في أي حاجة لهذه البدائع التي لم توجد قط في كلام ولم يظفر بمثلها في نظم العرب ولا نثرها، فليس المعجز إذن تصرفه تصر فليس المعجز إذن صرفته، مفروض صرفته، وإنما المعجزة هذه البدائع التي بين بها جميع الكلام. وقول الإمام الشاطبي كم طول الزمان ترى، الرواية بضم التاء، كم طول الزمان ترى، يعني أن أهل الفصاحة والبلاغة على مر الأزمان يظهر لهم من القرآن معان وحكم ومواعظ ما سبق إليها. حتى أنت لما الإنسان كثرة القراءة، كثرة القراءة يعني لما تقرأ كتب أخرى تقرأها مرة واثنين وثلاثة تمل منها وتشمئز منها، لكن القرآن لا يخلق عن كثرة الرد، كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة تجد له حلاوة في القراءة وتتفتح لك معاني أخرى لم تنكشف لك من قبل. فقال وقال الإمام الشاطبي رحمه الله ومن يقل هذا الشبهة الأولى اللي هو شبهة الصرفة، ورد عليها سيدنا الإمام الشاطبي. طيب الشبهة الثانية ما هي؟ قال ومن يقل بعلوم الغيب معجزه، منهم من قال أن إعجاز القرآن فقط في ذكره للأمور الغيبية القديمة اللي حصلت من زمان والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرفها، لم يكن يعلمها. فقال الإمام الشاطبي ومن يقل بعلوم الغيب معجزه، أي أنه إعجازه فقط في علوم الغيب، فلم ترم عينه عينا ولا أثرا، إن الغيوب بإذن الله جارية مدى الزمان على سبل جارت سورة. هل الغيب مقتصر على الأحداث اللي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت كل سنة كل ايام بنكتشف امور غيبية تحدث عنها القرآن الكريم منذ ان نزل وتتكشف الينا، وخاصة الناس اللي بتدرس العلوم الثقافية والعلوم الفيزياء والكيمياء والأحياء وهذه الأشياء، يعني بينظر إليها في آيات قصيرة جدا تحدثت عن هذه العلوم، ويبدأ له إعجاز القرآن أيضا. فقال رد عليهم سيدنا الإمام شاطب آثار الشبهة ورد عليهم، فقال ابن القاسم: أخبر أن بعض الناس ذهب إلى أن الإعجاز في إخباره يعني الغيوب فقط، ثم أخبر أن مذهبهم باطل. فقال: فلم ترى عينه عينا ولا أثر، إن الغيوب بإذن الله جارية مستمرة، لم يقتصر فقط على الإخبار بالغيوب التي مرت. يقول ابن القاسم على شرح هذا البيت، يقول: إن الغيوب التي أخبر عنها القرآن لم تقع كلها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي جارية على الأزمان، على طرق كشفت لنا تلك الطرق. يعني الناس اللي بيدرسوا العلوم الكونية كان أيام زمان مفيش دراسة لهذه الأشياء، تدرس العلوم الكونية وعلوم الطب وعلوم الفيزياء وعلوم الكيمياء وعلوم الأحياء وهذه الأشياء، تجد نظريات متقدمة جدا في العلم أخبر عنها القرآن الكريم، مع أن احنا نقول أن احنا القرآن أصلا كتاب هداية، يعني لا نركز فيها أنه كتاب علوم ولا كذا، لكن هو يعطينا نبذات لترى إعجاز القرآن الكريم. فقال يقول: إن الغيوب التي أخبر عنها القرآن لم تقع كلها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي جارية على الأزمان، على طرق كشفت لنا تلك الطرق صورا من القرآن اشتملت على تلك الغيوب. طيب احنا ممكن نرد على من قال إن إعجاز القرآن في الغيوب، عندنا في صور لم تخبر أصلا عن غيبيات، في صور في القرآن الكريم لم تخبر، معنى كده إن الصور هذه التي لم تخبر عن غيبيات ليست معجزة، مع إن الآيات والسنن تحدثت عن أن كل آيات القرآن معجزة. طب هل من قال أن إعجاز القرآن فقط في إخباره بالغيبيات، معنى كده أن الصور التي لم يذكر فيها الغيبيات ليست بمعجزة؟ هذا يدل لك على أن هذا القول باطل. فقال هنا: فلو كانوا طيب فلو كانوا مطلوبين بأن يأتوا بصورة من مثله مخبرة عن غيب، سيكون لنازعوا في حصول ذلك ووقوعه. وقوله: فلم ترى بإثبات الياء، كقول الشاعر: ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بن زياد. هذه الشبهة الثانية اللي هي الإخبار عن أن قولهم والإعجاز في الإخبار عن الغيبيات فقط. طيب الشبهة الثالثة التي ذكرها سيدنا الإمام الشاطبي، قال: ومن يقل بكلام الله طالبهم لم يحل في العلم وردا ولا صدرا، ما لا يطاق في تعيين كلفته، وجائز وقوع عضلة البصرة. يعني في قوم قال وقال قوم إن المعجزة عين الكلام القديم، لأن المعجزة في القرآن أنه كلام قديم، لأن إحنا من تعريف القرآن أنه كلام الله قديم غير محدث، يعني غير محدث تعريف أقوال أهل السنة. فهناك طائفة قالت هذا الكلام أنها تحداهم به لأنه كلام قديم، ولا كلام قديم أي ضد الحادث، كلام قديم بمعنى ضد الحدوث، أي ليس بمخلوق بالمعنى صح، ليس بمخلوق. وقال قوم إن المعجزة عين الكلام القديم. قال القاضي أبو بكر الأشعري، ولا أو الإمام أبو بكر سيذكره سيدنا الإمام الشاطبي بعد بيت في كتابه الانتصار للقرآن، وهذا الكتاب إن شاء الله قيم نافع، سنحاول أن نوفر له وقت لدراسته، كتاب الانتصار للإمام أبو بكر الباقلاني. قال ولا يصح ذلك، اللي هو مين؟ الإمام الباقلاني بيرد على قولهم أن الإعجاز فقط في أن كونهم طالبوا العرب بكلام ليس بمخلوق اللي هو كلام الله عز وجل. قال ولا يصح ذلك. طب ليه؟ قال لأن ذلك مطالبة بما لا يطاق، كون الله عز وجل يتحداهم بأن يأتوا بكلام غير مخلوق، هذا تكليف بما لا يطاق، هذا تكليف بما لا يطاق، ولا يجوز التكليف فوق طاقة البشر، ولا يجوز، مع أن هناك بعض العلماء قالوا يجوز أن يكلف الإنسان بما فوق طاقته، لكن الجمهور على أنه لا يجوز، لا يجوز تكليف بما فوق الطاقة. قال ولا يصح ذلك. قال الباقلاني رد عليه قال لا يصح. ليه؟ لأن ذلك مطالبة بما لا يطاق. أنا أستطيع أن أتحدى مثلا واحد معين، أجيب له صخرة مثلا وزنها 500 كيلو وأقول له أتحداك تشيلها ترفعها، طبعا ده تكليف بما لا يطاق. قال ولا هو مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، والمعجزة تختص به دون غيره، وإلى هذا المعنى أشار بقوله ما لا يطاق اللي هو الإمام الشاطبي. قال ومن يقل بكلام الله طالب، من يقل بكلام الله من يعني ايه؟ يعني هم تحدوا من يأتوا بكلام الله اي كلام غير مخلوق، طالبهم اي هذا الطلب، ومن قال به لم يحلو في العلم، لم يتمكن في العلم بهذه المقولة، او لم يأتي به في اول من اوله من اول او العلم او اخر العلم، او لم يذق له طعما. قال لم يحلو في العلم وردا ولا صدرا، ما لا يطاق، هذا غير لا يطاق في قدرة البشر. قال ولو وقال ولهذا المعنى أشار بقوله ما لا يطاق أي الأمر المعضل المشق أو المعضل المشق الممتنع. الممتنع يقول إن البصراء قد أعضلهم المصير إلى جواز تكليف ما لا يطاق، وإلى أن وقوع ذلك لا يصح، لا يصح. إن شاء الله أن كتاب الانتصار سنخصص له على الأقل حلقة أسبوعيا، لأنه كتاب قيم في هذا المجال في الرد على الشبه التي أثيرت حول القرآن الكريم. فقال قد أعضلهم المصير إلى جواز تكليف ما لا يطاق، ولأن وقوع ذلك لا يصح، واستقر عندهم أنه لا يكلف المتمكن بما لا يمكن، لا يكلف المتمكن بما لا يمكن، وإن كان صاحب المذهب قد صار إلى جوازه. صاحب المذهب الذي من قاله اللي من قال هو تكليف بكلام الله القديم او اعجاز كلام القديم، فقال تكليف ما لا يطاق جائز. طبعا من يثير هذه الشبهه لابد ان يكون كذلك. وسيدنا الامام الشاطبي يبدو انه يعني يقول بهذا القول. قال فكيف يطلب منهم المعارضه بكلام الله القديم؟ كيف أن تأتي بكلام الله بأي شيء قديم أنت أصلا في عالم الذر لا تعرفه ولا تعلمه؟ وقوله وردا ولا صدر، لم يحلف العلم وردا لا ولا صدر من ورد الماء، أي إذا ورد الماء يعني في الأول إذا دخل عليه، والصدر الرجوع من قوله، الرجوع من قولهم صدر عن الماء إذا رجع عنه، ألم يحل دخوله ولا خروجه، بمعنى لم، بمعنى مختصر الكلام لم يتذوق معنى العلم من قال أو من أثار هذه الشبهة. طيب، سيدنا الإمام الشاطبي كما قلنا يعني من حلاوة نظمه أنه دائما يفتح لك الأبواب. أرشدك إلى كتاب الإمام البقلاني، فقال هنا لله ضر الذي تأليف معجزه، لله ضر، لله ضر ده دعاء، لله ضر الذي تأليف معجزه والانتصار له قد أوضح الغرر. أنا هو هنا أنا في هذا البيت قد أشار إلى الإمام أبي بكر البقلاني في كتابه القيم الانتصار للقرآن، فقال لله ضر الذي تأليف معجزه. هو ألف كتابين، الإمام البقلاني ألف كتابين في هذه الشبهة وردودها، كتاب معجزة القرآن وكتاب الانتصار للقرآن، والانتصار أشمل وأوسع. فقال لله ضر الذي تأليف معجزه والانتصار له قد أوضح الغرر. قال يقول لله ضر العالم الذي تصنيف المعجز، كتاب معجز القرآن، والانتصار للقرآن قد أظهر كل كتاب منهما غرر معانيه. الغرة اللي هو الشيء الواضح البين، وهو في الحديث غر المحجلين، الغرة البياض كما ورد البياض في الجبهة أو البياض في الأقدام من آثار الوضوء أو من بريق العلم لو استعرناه هنا. قال قد أظهر كل كتاب منهما، أي من كتابي الإمام البقلاني، غرر معانيه ودرر ألفاظه. ومصنف الكتابين هو القاضي أبو بكر الأشعري، عاوزين نبدل الكلمة باشي، هو القاضي أبو بكر الأشعري، والهاء في معجزه يعني الضمير في كلمة معجزه يعود على الذي، أي على كلمة لله در الذي، أي الإمام البقلاني لأنه مصنفه، أو على القرآن لأنه مصنف فيه. أما كتاب المعجز فإنه وضعه في بلاغة القرآن واختصاصه، يعني كتاب المعجز تخصص فقط في بلاغة القرآن واختصاصه من ذلك بما لا يقدر، أي اختصاص القرآن يعني بما لا يقدر أحد على موضحاته. وأما كتاب الانتصار أي للإمام البقلاني له، فكتاب جليل القدر ليس لأحد مثله، ليس لأحد مثله، انتصر فيه لكتاب الله عز وجل وسد به الطرق عن الملحدين وشيد به قواعد الدين، وليس على أهل البدع أشد منه، أي من الكتاب، من هذا الكتاب، كتاب الإمام البقلاني يعني. وقوله الغرر جمع غرة كما قلنا لكم اللي ورد في الحديث الشريف غر المحجلين، وهي البياض في جبهة الفرس أو قدميه ركبتيه يعني. قوله ثم بدأ الإمام الشاطبي، بدأ يذكر لنا حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على حفظ القرآن وحبهم له، مع أنهم يعني عرب فصحاء علموا إعجازه وبلاغته، إعجازه وبلاغته وفصيحه، فبدأوا الإقبال الحفظ عليه. فقال ولم يزل حفظه بين الصحابة في علا حياة رسول الله مبتدرا، ولم يزل حفظه بين الصحابة في علا حياة رسول الله مبتدرا، تبادر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتسابقوا على حفظ القرآن في وجود النبي، مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته. فمنهم كثير ذكرهم الإمام الذهبي أظن في طبقات القراء، ذكر من الصحابة كثير جدا، منهم الخلفاء الأربعة، ومنهم سيدنا زيد بن ثابت وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وسيدنا أنس أيضا، أو سيدنا خذ القرآن من أربعة، ابن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وابن عم سيدنا أنس ابن مالك، ابن عم أو لما كما قال هو من أقربائه. قال: ولم يزل حفظه بين الصحابة في علا حياة رسول الله مبتدرا. فقال: يقولون كان دأب الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أول نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره المسارعة إلى حفظ القرآن وتصحيحه وتجويده وتتبع وجوه قراءته والمبادرة إلى درسه. والعلا جمع الياء، وعلا الشيء أوله، أي كان حفظه ودرسه قديما، وليس ذلك بحادث فيما بعد كما زعم الملحدون. وبدرت الشيء وابتدرته إذا أسرعت إليه. وقوله طيب، هذا الكلام عن حفظ الصحابة رضي الله تعالى عنه. ثم بدأ يبين الإمام الشاطبي أن النبي أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان أيضا يتدارس القرآن مع سيدنا جبريل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتدارس القرآن مع سيدنا جبريل. فقال: وكل عام على جبريل يعرضه. وقيل آخر عام عرضتين قرأ. وكل عام على جبريل يعرضه. وردت الأحاديث الكثيرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على سيدنا جبريل كل عام. يعني ايه يعرض القرآن؟ كان كما اخبر عندنا نزول القرآن نزل كاملا الى السماء الدنيا في ليلة القدر، نزل كاملا الى السماء الدنيا، دي اول نزول. ثم نزل منجما في فترة الوحي وفترة الرسالة، ما نزل منجما على مناسبة الأحداث، وما كان تسلية فيه للنبي صلى الله عليه وسلم ومواساة لأصحابه رضي الله تعالى عنه. فنزل منجما في 20 عاما مدة الرسالة. إذن هو نزل كاملا في ليلة القدر في بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل منجما في 20 عاما، وفي كل عام كان النبي سيدنا جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان يدارسه القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن الذي نزل في هذا العام على سيدنا جبريل ويعرضه عليه في كل رمضان. يعني ايه؟ يعني مثلا احنا من بداية شهر شوال تحصل أحداث، تنزل آيات قرآنية وتنزل صور قرآنية حتى يأتي رمضان المقبل. فسيدنا جبريل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان حتى يعرض عليه القرآن الذي نزل في كل هذا العام، في العام الماضي، 12 شهر اللي حصل أو 11 شهر، وهكذا وهكذا. كل عام يعرض النبي القرآن على سيدنا جبريل. ليه؟ إن في آيات كده بتنسخ، يعلمه هذه الآية نسخت، ويعلمه أن الآية دي في سورة كذا، وأن الآية دي وراء ترتيبها في آية، والآية دي وراء ترتيبها في بعد الآية كذا، وأن هذه السورة ترتيب السور أيضا. فكان يتدارسان سيدنا جبريل مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. هذا كل عام مرة واحدة. أما في العام الأخير فعرضه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، عرضه مرتين ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم بدنو أجله لما عرضه، لما قال له سيدنا جبريل أعرضه مرتين، علم بدنو أجله صلى الله عليه وسلم وأنه لن يعيش للرمضان المقبل. فلذلك سميت العرضة الأخيرة، سميت إيه؟ سميت العرضة الأخيرة. وممن شرف وحظى بهذه العرضة الأخيرة سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه، وسيأتينا بسبب هذه المزية وغيرها من الصفات في سيدنا زيد بن ثابت أنه كلف بجمع القرآن الكريم في عهد سيدنا أبو بكر. هو الذي كلفه سيدنا أبو بكر بجمع القرآن، أيضا في عهد سيدنا عثمان كلف أيضا سيدنا زيد بن ثابت بجمع القرآن، وسيأتينا الكلام على جمع القرآن. فقال: وكل عام على جبريل يعرضه، أي النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يعرضه على جبريل. وقيل: آخر عام عرض عرضتين قرأ. فقال الإمام القاصح في هذا على هذا البيت، قال: قوله كل عام على جبريل يعرضه، أخبر أن جبريل صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا كان يتلقاه كل ليلة في رمضان حتى يعرض عليه القرآن. حتى يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. وروت عائشة رضي الله تعالى عنها وفاطمة رضي الله تعالى عنهما قالت: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل سنة، وأنه عارضني الآن مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي، صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال: قال الإمام الشاطبي رحمه الله: إن اليمامة أهواها مسيلمة الكذاب في زمن الصديق إذ خسر، وبعد بأس شديد حان مصرعه، وكان بأسا على القراء مستعرا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كلمة إن اليمامة، وقعت اليمامة الذي حدثت بين المسلمين في عهد سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وبين مسيلمة الكذاب عليه لعنة الله. فقال: إن اليمامة أهواها، أهواها أي أغواها مسيلمة، أهواها تبع هواه من الغوى، ومن أضل ممن اتبع هواه. فقال الإمام ابن القاصح على هذه الأبيات: اليمامة هي بلاد الجو، ولا إيه؟ وكان بها امرأة زرقاء، وكان بها امرأة زرقاء يضرب بها المثل في قوة البصر، فيقال: أبصر من زرقاء اليمامة، فسميت البلد اليمامة باسم المرأة. طيب، المهم، وقوله أهواها أي أهلكها مسيلمة، هذا هو الكذاب الذي ادعى النبوة وبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يخبره بما يستمع منه القرآن وغيره، فكان يقرأ القرآن على من عنده ويزعم أنه ينزل عليه. فلما اشتهر القرآن عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يمكنه دعواه، أخذ يصنع قرآنا بزعمه. فقال: والزارعات زرعا والحاصدات حصدا، يعني على نسق أي سورة والزاريات ذروة. فقال: والزارعات زرعا والحاصدات حصدا، والطاحنات طحنا، والعجينات عجنا، والخبزات خبزا، والسردات سردا. يا ضفدع يا ابن ضفدعين إلى كم لا، هنا الكلام في لخبطة. إلى كم تناقين؟ لا الماء تقدرين ولا الثمرات تمنعين. وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مسيلمة: رسول الله إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلام عليك، أما بعد فإني أشركت في الأمر معك. هذا قول مسيلمة الكذاب عليه لعنة الله. فإن أشركت في الأمر معك، فإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريش يعتدون، قريشا يعتدون. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. فأخفى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب كتابا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالشركة معه، وأخرجه إلى أصحابه. فلما كان في خلافة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اشتد أمره، فسير إليه خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، واقتتل المسلمون مع بني حنيفة قتالا عظيما، وقتل من المسلمين 1200، وانهزم المسلمون. فشاد البراء بن مالك فحمل على أصحاب مسيلمة فانكسروا، وتبعهم المسلمون حتى أدخلوهم حديقة فأغلقوا بابها، فحمل البراء عليهم فصار بهم جميعا حتى فتح الباب للمسلمين، فدخلوا وقتلوا مسيلمة وأصحابه، فسميت حديقة الموت، وقتل من القراء 700. ولأجل ذلك قال الناظم: وكان بأسا على القراء مستعرة، والبأس شدة الشجاعة. يقال هو شديد البأس إذا كان كذلك فيكون المعنى: وبعد ظهور بأس شديد حان مصرعه، أي مقتله. من قولهم حان الشيء إذا جاء وقته، حان مصرعه أي مقتل مسيلمة، وقوله مستعرة من سعيرة النار أدرى امتعد. المهم أن وقعت اليمامة قتل فيها كثير من المسلمين وخاصة القراء. وقعت اليمامة قتل فيها كثير من المسلمين وخاصة قراء القرآن الكريم، وقتل فيها أيضا مسيلمة الكذاب لعنه الله. وسنعلم أن هذه الوقعة أو سبب قتل القراء في هذه الوقعة، وقعت اليمامة، كانت سببا في جمع القرآن الكريم، أول جمع بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الصديق أبو بكر. ونبدأ الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل في الكلام على جمع القرآن الكريم، ونكتفي بهذا القدر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونقف على قول سيدنا الإمام الشاطبي: نادى أبا بكر الفاروق: خفت على القراء فأدرك القرآن مستطرا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم آمين وإياكم.